أنهم يقولون لا تكليف إلا بفعل. يقولون لا تكليف إلا بفعل. هذه قاعدة عامة. يقولون لا تكليف إلا بفعل وهي قاعدة عامة. نعم لا تكليف إلا بفعل. لا يمكن أن يكلف الله تعالى إلا بالأفعال، لأن الأفعال هي التي يدخلها الإنسان في الوجود سلبا وإيجابا، يعني الإنسان يدخلها أو لا يدخلها وعدم إدخالها إذا فعل إذا كان. ولكن المشكل أن دابا المطلوب بالنهي فيه تفاد فيها بعض الأقوال. من تلك الأقوال من قال بأن الله كلف الناس بالنهي، كلف الناس بالنهي، كلفهم بالانتهاء، أن النهي كلف الله تعالى الناس بالانتهاء، كلف الله تعالى به بالانتهاء، يعني أن النهي قصد الشرع منه الانتهاء. قد بخذك القاعدة اللي قلنا سلوهم أن الله تعالى يكلف بالفعل فقط والانتهاء ليس فعلا، الانتهاء ليس فعلا. يوجد إنسان أتقوا على الإنسان لم يشرب الخمر طول حياته لأنه يكرهها، أو لأنه لا يعرفها، أو لأنها غير موجودة في بلده، أو أنها توجد ولكن لم يفعل في حياته لسبب من الأسباب. إذا قلنا الانتهاء هو الذي كلف به، فأين القاعدة التي تقول إن الله لا يكلف إلا بفعل والانتهاء ليس فعلا؟ لأن من شرط الفعل أن تقبل النفس ثم تكفها، أن تقبل ثم تكفها، هذا هو الانتهاء، هذا هو الفعل، هذا هو الفعل. مشات بس مشيت هذا وجبتيها وجبتيها، هذا هو الفعل. أما الانتهاء من حيث هو فلا يمكن أن يكون مكلفا به، لأنه تكليف بشيء لا تفعله النفس ولا تدخله في الوجود، وليس مما يقع به التكليف، بل هو شيء زائد على أفعال الذات. إذن ما هو المراد بالأمر؟ هذا هو الإشكال. الإشكال أن القاعدة ما بغاش تخلينا هذه الجزئية، ما بغاش تخلينا تقولين لا تكليف إلا بفعل، وما بغاش الانتهاء تخلينا، ما بغاش يدخل. يشكل كاين الفعل وماشي فعل. وانتم كتقولوا لا تكليف إلا بفعل والانتهاء ليس فعلا، هو دخلوا. إذا قلتوا كفوا النفس غادي يكون هذاك اللي ما كيحبش الشرب لم يتركها، لم ينتهي عنها. إذا قلت بأن الانتهاء ليس فعلا، فوقع الإشكال في هذه المسألة كما سمعت. ولذلك تجد أن فيها خلافا شديدا. البعض يستخف بهذا ويقول بهذا الشيء كذب الأصول، إيش من فائدة هذا الشيء؟ وكثرة الرسائل وكثرة البحوث بنتهم وكتبت إليه وكتب إلي، ولكن إذا نظرت في المسألة من هذه الجهة عرفت فعلا أن المسألة فيها إشكال كبير. إما أن نقول بأن كف النفس هو المكلف به، وبذلك يكون لما عمروش مثلا ما عمروش فهما كعفها قاع، هيكون مخلاهاش لما تركها لأن ما فيهاش كف النفس. وإما أن نقول بالانتهاء، والانتهاء ليس فعلا فيه كف النفس، لأن كثير من الناس يكرهون الشيء فلا تقدم نفسهم عليه لأنهم يكرهونه، فإن فعل النفس إلا أفنوز. الإشكال واقع في هذه المسألة. ولذلك عندما قال هنا وذاك يحصل بفعل الجد، قاله المحلي اعترضه في الآية البينات بأمرين. الأول أنه وإن كان فعلا إلا أنه من الأفعال الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارج فيكون عدميا، فكيف كلف به مع أنه غير مقدور؟ لأن العدم غير مقدور باعتبار حصوله بفعل الجد المقدور. قلنا لا حاجة للعذر في المكلف به في النهي إلى ما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء، بل قد يمكن التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق به من ربه. أن نقرب على آية البينات نشوف هذا النص. هذا النص ليلا جهدي مشكلة كائن ما هذيك القوية الحل. هذا مشكلة رسخ هذا المشكلة. هذه من المبادئ التي تقرأ فيها علم الأصول ويستعصي أن يزيد الإنسان حلم. أعترف بها. لكن ماذا في غادي توقع في واحد الحاجة اللي فيها غادي توقع بما يخالف الحقيقة. بحال مثلا في تفاوت العلم. هاد كاع الاشكالات دابا اللي كنقرا في المبادئ ديال العلم راه ما خرجنا فيها تمشي شي مساله تكون تمشي اما تفاوت العلم بحال هادشي ديال كاع المسائل اللي كيقراو في مبادئ علم الاصول هي المشاكل التي تعترض الذهن ولا تريد ان تخضع للقواعد العامه المؤسسه في هذا العلم واذا كثرت في الدول على هذا الانتهاء دابا هاد كدرتو هما هنا الدكتور هنا حيث ما بغاش يدخلهم تحت لا يريد ان يدخل عليه الدخول تحت القاعدة غادي نشوفوه ديال البلاصة ديالو وذلك ظاهر في الامر لانه مقتضي للفعل واما في النهي المقتضي للترتيب فبينه بقوله فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء عن المنهي عنه وفقا للشيخ الامام والديه وذلك فعل يحصل بفعل الضد المنهي عنه هذا هو الذي ذكره وقيل هو فعل الضد المنهي عنه وقال قوم هو الانتفاء لمنهي عنه وذلك مقدور المكلف بان لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته فاذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الاول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكن وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه في السكون فيه يخرج من عهدة الله على الجميع وقيل يشترط في التكليف المكلف به في النهي مع الانتهاء قصد الترتيب امتثالا فيترتب العقاب اذا لم يقصد والاصح لا على كل حال فالمسألة فيها خلاف كما سمعتم هذا بل بغينا نقراوه فقط هذه العبارة التي جاء بها هنا فقوله وذلك فعل يحصل بفعل الضد فيه امران شوفوا دابا ندخل عندكم هنا ما فيها شيء صحيح الاول انه وان كان فعلا الا انه من الافعال الاعتباريه التي لا تحقق لها في الخارج فيكون عدميا فكيف كلف به مع انه غير مقدور لان العدميه غير مقدور فان اجيب بانه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور قلت فلا حاجة إلى العدول في المكلف به في النهي عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء بل كان يمكنه التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق من الضد بل كان يمكنه التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق من الضد فليتأمل والثاني أنه قد يخفى المراد حصوله بفعل الضد إلى آخره فإن المنهي عن شرب الخمر مثلا إذا ترك الشرب وسيل أفعال الأكل وشرب الماء وغير ذلك أجد الشرب الخمر حتى حصل به فإنه لم يحصل هنا إلا انتفاء الشرب ولم يوجد هنا أمر وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضده للدين يحصل أما إلا أن يراد بالضد ما يشمل النقيض الذي هو النفي فليتأمل على كل حال فهذه الأجوبة الآن أي شيء قلناه منها سيعترض فيه ما سمعتم إذا هذه مسألة صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ ما كملوش هو زاد ها شكون زاد هذا ولا هذا ماشي اختصر اذا ما هو المكلف به في النهي واش الانتفاء ولا الانتهاء ولا فعل الضد ما هو المأمور به في النهي لبعض قال الانتهاء لبعض قال الانتفاء لبعض قال فعل الضد لبعض قال لابد من كف النفس اشترطوا اقبلوا النفس ثم كفوها اذا اربعه الاقوال قيل بأن التكليف بالنهي حصل بها الانتفاء الانتهاء فعل بالد ثم إقبال النفي وكفها أبعاد صورة وخمسية إن قلنا الانتفاء الانتفاء فعل عدمي ولا يمكن أن يكلفنا الله تعالى بما لا يدخل تحت الطوق لأن التكليف بالموحد الانتفاء فعل عدمي وانتفاء الشيء ليس من تكليفنا انتفاء مثلا أن تكون للسماء أعمدة هذا لا يمكن التكليف به انتفاء أمر من الأمور هذا لا يمكن التكليف به لأنه أمر عدمي والأمور العدمية لا يمكن التكليف بها مفهوم الانتهاء انتهاء عن الشيء الانتهاء أيضا هو نفسه الانتفاء لغة تقول لأن الانتهاء هو انتفاء الإنسان عن الشيء زي وش المقصود انتهاء عن الشيء هو أنك ما تديروش نهائيا ولا انتفاؤه هو المكلف به انتفاء الشيء لا يمكن التكليف به انتفاء الشيء لا يمكن التكليف به حال مثلا إذا ما كانش حاجة من موجودات في الوجود وتكلف أنت بها هذا لا غير ممكن لأن هذا الشيء المنتفي غير الموجود لا يمكن التكليف به هذا غير معقول وغير ممكن مثلا في واحد بدو مركز في شي حاجة ويكلفك الله تعالى بأن بالانتفاء ذلك الشيء مع أنه هو الذي نفى والذي أزله والذي لم يخلقه وتكلف أنت بها هذا غير ممكن لأنه فعل عدمي ويفعل العدمية لا يمكن التكليف به هذه وحدة إلا قلنا الانتهاء ما المقصود بالانتهاء هنا إذا كان المقصود بالانتهاء هو ما تديروش بسبب من الأسباب مسألة واضحة إلا قلنا بأنه هو الانتهاء والانتفاء وشهد فعل هذا ماشي فعل لأن الفعل كما ذكرنا لا بد فيه من إقبال النفس وكفها إلا افتنى النهي بالانتفاء والانتهاء ذاك القاعدة اللي كتقول لا تفريط إلا بفعلين ما غاديش يدخلنا تحتها الانتفاء والانتهاء إلا قلنا فعل الضد هنا كيدخل تحت القاعدة إلا قلنا كف النفس كيدخل تحت القاعدة إلا قلنا الانتفاء والانتهاء بالمعنى الذي سبق لا يمكن أن يدخل تحت القاعدة لا تكليف إلا بفعلين ولهذا هذه المشكلة الآن مستمرة والذي يظهر لك الخلاف مثلا واحد السيد تكره الخمر مثلا ما عمره شربه لأنه يأباه يتقزز من رؤيته كذا هذا السيد دابا ما عندوش يقبل النفس ثم فعلوا الضد هنا ما كانش الضد اسمه الضد ديال شرب الخمر ما كانش الضد وجود اللهم إلا أن نسمي الضد منافي ولا الضد بمعنى النقد نقد بمعنى أنه ما لا يمكن أن يسمعه في الوجود هكا تشرب الصوم في الوقت كتشرب الماء هذا هو النقد دابا باش فعل الضد شنو هو فعل ضد الصوم شنو هو ما كاينش لأن شرب الماء ماشي ضد شرب الخمر ماشي ضد الوجودي لأن الماء ماشي ضد الخمر الوجودي ضد حياة الموت ضد الوقوف الجلد هذا معروف الوجود كان بينهما تنافي لأن هذا هو اللي ما خصش يتلقاو في الذات واحدة إذا الإنسان ليجلس إنسان ليجلس إنسان ليجلس إنسان ليكيشوف إنسان ليوقف قال شعر يقولوا أتضادون يصير بالخمر على هذا الحساب أي شيء على الحالة غالي ندروه هذا ما ها؟ وش يقبل الناس من هذا الضوء المطلق لأن هذا الضدية ما هي الضدية الضدية التي لا تجتمعان في شيء واحد إذا ارتفع أحدهما يبقى هذا كتسمى ضد وجودي والضد كان عنده أضرار كثيرة وكان عنده ضد واحد هل ضد الإنسان مثلا كان في أمور لما فيها إلا ضد واحد هل مثلا النوم واليقظة غير واحد الجلوس لا، الجلوس له أضرار كثيرة، كان انحناء، كان الركوع، كان الوقوف، كان بزاف ديال الأضرار. إذا كلفت بضد الشيء واش أنت مكلف بجميع الأضرار ولا بواحد منها؟ يقولون مكلف بضده الوجودي الذي يضده في الوجود، هل الجلوس ضده الوقوف. إذا قالت مثلا، لا تجلس، المهم دخل ضد في الوجود في مكان، إذا كان له ضد في المكان. دابا عندنا هذا، اللي عندنا بالأمر، بس ما نخرجوش الموضوع. دابا عندنا هنا، النهي. إذا قلنا هو الانتفاء، قلنا هو الانتهاء، ما غاديش دخلنا تحت قاعدة لا تكليف إلا بالفعل، مفهوم التنفوذ. إذا قلنا فهم هذا الشيء واضح. إذا قلنا بأنه فعل ضدي ولا كف نفسي، حينئذ يدخل تحت تكليفي بالفعل. هذه قاعدة معروفة بينها وما بينها، واضحة، هذا الشيء. لا، إذا كان سميتو، إذا كان كف النفس، لأنهم يقولون والترك فعل في صحيح المذهب، لأن الترك دائما هو فعل، الترك فعل. ويجب على إشكال آخر إذا درناه كف يكون في تكليف بالفعل. إذا أنا عاود ثاني يكون فيها ذاك الشيء اللي قلنا، الشيء اللي قلت غير لي النهي هو الأمر. وذاك الشيء اللي قلنا ذاك النهار، وحينئذ يزول النهي من قسم التكليف، يبقى غير الأمر وحده. هذا أمر آخر يريد، لأن اللي قلنا المكلف فيه هو كف النفس، وإن قلنا فعل الضد سيصل النهي حينئذ غير موجود، ويبقى الأمر وحده هو اللي كاين. في النهي لا نجد إلا أمرا، واش مفهوم هذه المسألة؟ مفهومة. أن الإشكال من جهتين، في النهي أن الإشكال من جهة أنه وصل يدخلنا تحت قاعدة تكليف إلا بفعل، إذا فسرناه بفعل الضبي أو بكف النفس، هذا ما فيه مشكل. سمى بالانتفاء والانتهاء، ما غاديش يدخلنا، لأن الانتفاء والانتهاء صفتان وجوديتان قائمتان بذاتهما، لا تحق لم يحققهما أحد، وإنما وجد في الوجود. نسيت في حاجة وما رقيتش فيها، لكن في اللي نسيت كتلقي كتقول ما رقيتوش، أنت ما مكلفش بزاف شيء، ما رقيتش ما مكلفش به، لأنه شيء حدث في الوجود ووقع ولا يمكن أن يدخل تحت توقيت، تحت توقيت التكليف. قول الإنتهاء يعني تكلم بالاستراب، قول الاستراب عينه هي عن كلا غيري، لا رأسي. أي يكون تحت من نفسي ولا بتعي يكون تفسير بعد مثلا يكون إذا حسنا انتهاء لأنه انتراف يعني من هي يعني هذا مش انتهاء، هذا هذا راه فيه كف النفس، لأن إذا ما غاديش يبقى عندنا كف النفس إذا قلنا كف معنى انتهاء هادشي كله تفسير لفظي بلفظي. الانتهاء والانتفاء شيئان وجوديان عدميان لم يدخلهما أحد، بمعنى ما تنقولوا احنا انتفى الثالث المرفوع، انتفى، فمثلا هذا حي هذا ميت، الثالث المرفوع، الثالث المرفوع هو ان يكون انسان حي وميت، يجمع فيهم جوج صفات ما يمكن، مفهوم؟ تسمى الثالث المرفوع هذا منتفي، هذا ما يمكنش تكون انت مكلف به، لأنه شيء عدمي ما نستشع على قبل التفريح ديال الإنسان. جيد، نحن لك نحن تحت نسمله وكل شيء الأخرى مثل تقوله نمشيو. ثم قال إذن المهم هذا هو الإشكال اللي كاين، هنجلس الإشكالات في النهي، كيف يدخل تحت لا تكليف إلا بفعلين، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، إذا دخل تحت فعلين سيزول قسم النهي ويبقى قسم الأمر، هذا هو الإشكال. واضح لكم هذا المشكل؟ باين، واضح، باين. والكف فعل في صحيح المذهبي. قال أبو عبد الله المقاري، دابا هذا هو اللي مزيان في هذا الكتاب ديال أنس البني، يعني ملي كيوصل شي مدخل من مداخل الفقه، من مداخل الأصول، وشاف أنه يرتبط بالقواعد ديال المالكية، كيجبدها ليستمتع أن تفع بها الطالب، وليعلم أن المالكية قد طبقوا هذه القاعدة الفقهية في فروع كثيرة واعتبروها في فروع كثيرة. دابا غادي نشوفوا ماذا قال المالكية. واش اعتبروا الكف فعل ولا ما اعتبروش فعل؟ هل الكف فعل ولا ماشي فعل؟ قال أبو عبد الله المقاري، قواعد ديال المقاري، قاعدة اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل، والصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا اثنين عند المحققين، وغيره ضد. فيقال هل الكف كالإتيان أو لا، وهل الكف كالفعل أو لا؟ هذا هو كلام السؤال ديال الفقهاء المالكية في هذه المسألة. وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلي إن المكلف به في النهي الانتفاء للمنهي عنه، ثم قال وذلك مقدور، وذلك مقدور المكلف كما يقول أبو هاشم بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته. لأن أبو هاشم هذا هو اللي قال، يجب أن لا يشاءه، أن لا يشاءه، فهذا هو المكلف به. ولكن تتبقى إذا كلفنا بأنه أن لا يشاءه، وماذا لو شاءه؟ وماذا لو شاءه؟ أنت مثلا تأكل لحم الخنزير، شئت لحم الخنزير، هل يعد هذا فعلا له؟ لا يعد فعلا له، لأن مشيئتك الشيء لا تحسب عليك حتى تأتي بالفعل. وجدت كل لحم الخنزير شتي كيطبخ في بلاصه، وجدت كل مولدي بغيت ناكل هذا اللحم، قال لي ديال الخنزير باين بغيت منه واحد الطيب، وانصرفت. المشيئة حصلت والذنب لم يقع. إذن فما ذكره أبو هاشم هنا لا يسلم، لأن الانتفاع وفسره بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته هذا ما بينه. ثم بدأ يفسر مسألته ويبين صورتها. فقال فإذا قيل لا تتحرك، فالمطلوب منه على أنه الانتهاء هو الكف عن التحرك الحاصل بفعل ضده الذي هو السكون، وعلى الثاني فعل ضده، وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه الناشئ عن السكون. دابا كيبقى دابا علاقة التكليف بهذه الأفعال. كيف يمكن للإنسان أن يتصور التكليف بهذه الأمور؟ إذا كلف بفعل الضد فقراءة بسمة، إذا كلف بالانتفاء فسمى بعدم المشيئة فهذا أمر آخر يعترض فيه من شاء ولم يفعل. على كل حال في المسألة إذا تعددت فيها الأقوال دلت دائما على أنها غالبة. ما الذي نريده نحن من هذه الأشياء؟ هل نريد أن نجد لهم حلا؟ قل لهم رالق لكم الحل، أفتوع المكلف بالنهي رالقنا؟ لا، مرادنا أن نفهم صورة المسألة وكيف طرحت وأين وجه الإشكال ومتى وقع الإشكال وصورة المسألة على حقيقتها وكيف بوحيتها. هذا هو مرادنا، أليس كذلك؟ هذا هو المراد، ماشي مراد نحن نقول يوم الحل، لأن لو كان الحل كنا نقاوه، وكان الحل وكان الخطير نقاوه، ولكن لما تعثروا دل ذلك على أن المسألة فيها ما فيها. إذن أنا غادي ربما نشوف لهم شي حل. ما هو المكلف به في النهي؟ عرفتي بلا ما نضيع الوقت هادشي هادشي شي حل. كنقول لأن الإلزام بالدليل على أن مسافة مطلوبة الإنسان مباحث الإنسان المسألة مبنية على أن مسافة مطلوبة الإنسان عارف الإنتفاع والإنتهاء ما كانش بإمكان جميع المنى له ارتباط، له ارتباط في مباحثه، ماشي انه مبني عليه. اللي مبني عليه هو هذه القاعده اللي قلنا سبب الخلاف تكليف. لا تكليف إلا بفعله وليس بهذه المشكلة. ومن اللي يبغوا يعدد الجزئيات عدد الجزئيات القول أقول لا تكليف إلا بفعله الإطلاق كذا كذا. من اللي وصلوا هنا ما بغاش بحثهم ثاني شكون؟ بحثهم في هذه المسألة يدور حول هذه. كيف بحثهم في هذه المسألة؟ وما وجه هذا؟ أنه إذا قلنا المذهبية لا يكون مقدورا للمثبت. دابا أنا قلت لك هذه القاعدة اللي قلتي تتعلق ببحث هذه المسألة الشيء أنها بنيت عليها. كتجبدها ملي كتقول الانتفاء كيقول لك من صفي التكليف على الإمكان. هنا كتجبدها لك وكتقطبي الكلام ديال أبو عزيز واللي كيقول بالانتهاء ماشي أنها مبنية مسألة مبنية عليها. مسألة مبنية على هذا اللي قلنا التي تتعلق بها من جهة البحث. إن المكلف في النهي بالانتفاء في كل لغة نخليه لأنه ما عندي حل. قال اللقاني لا تبزروا إلى مرقليها أبو هاشم المحل السبتي وسميتو أنه الحرمين ويرتير هذاتي والنفوراك والكشي ولو كي يقلب فكي يخرجوا بروسهم هذا علمهم إلى نبغنهم يخرجوا من الجواب فهم اللي يهدف شي فوق رسهم وقال إحنا هم الأئمة فكل المساكي ديهم حان كل المساكي ديهم ها قال لك إذا عقتها بجو يفكها بسنو هذا إحنا قلنا لك على قلنا لهم يبنوا القواعد هم اللي يبنوا القواعد ما بغاش تمشي لهم القاعدة ديالهم بروسهم ما في دي ما بقى ما احنا ما دخلنا في ذاك الفن ماشي من آلية يعني عارف كنقراو ما اللي بغى يدخل في المعركة يدخل فيها فهي تفضلت يدته مذكورة تفضلت هي هاي المشاكل بغيتي 100 مشكلة أخرى نجدوها لك هيا قدامك حلها ما تحلش ما عادش تحل لك غادي تحلها ولا غادي تحلها بظروف من التأويل ومن ومن المجاز ومن التلفيق ومن كذا لأن دابا هما ضربوا داروا التقسيم عرفت دابا هاد المسألة كان يستغرق فيها مدة طويلة ويبحثها مدة طويلة ويكتب العلماء في مشارق الأرض والمغاربات يقول لهم استشكلت مسألة النهي كيف ندخلها تحت قاعدة الأمر وكتبوا هنا وكتبوا لهيه ودار المناظرات وناقشوا فيها وقعت فيها مشاكل كثيرة وليست وكل مسألة من هذه المسألة غادي قدامك دابا في مسألة المبني في الأصول اعلم بأن تحتها بحوث لا لا لا لا يكاد المرء يحصرها من المناظرات والمناقشات والمباحث والرسائل وكذا وكذا ولكن سبحان الله العظيم تبقى لك شيء هو المشكل انتفاء الانتهاء لكف على الوجود ملقوش وجه الخامس وعلي يلقى الخامس جدا لهذا يقول حلوا ما أشكل على ما تقدم من الأصولين تكتب اسمه حلوا ما أشكل على ما تقدم من الأصولين اتفضل وأخذ فكر في هذا الشيء حتى يسيب الغرض أسبق الناس نبحثوا فيه وسميتهم القوال والقوال في هذا الشيء لغد يمكن حتى عزم ما بغيت نفسه حتى في حل ما بغيت نفسه هو هذا والله يعلمنا لما نجاب حمد المشكلة حمد المشكلة كما هي وان شاء الله فكروا فيها الا بان لكم في حديث العواشيه بما انكم ثلاثه تخرجون للتفكير وانتم التامل في هذه الايام ربما يكون في عندنا بقى الحل كيف ندخل النهي تحت قاعده لا تكليف الا بفعله اقول لك بعدا اصلا انت هذه القاعده اللي تحت هنا غير صحيحه واش غير ديال اللي جاتي حتى الا بغيتي تخرج هذه النهي تحت القاعده خرجها انت قول بان هذه القاعده اصلا غير مؤسسه غير ثابته قد يكلف الله تعالى بالشيء كذا وكذا انت دير في توجيه وصافي وجيبوه وزيدوا في كتب الاصول وسميه ما استدركته على علماء الاصول ما استدركته على علماء الاصول اتبعوه لك هذا كذا نديو حتى نتبعوه في لبنان ونديروا له الاشهار بان فلانا في كذا وكذا قد استدرك على الاصوليين كثيرا من المسائل التي عززوا عن حلها وهذا هو المقصود هذا هو المقصود منكم لكن تبعوا المقصود ماشي تضطروا فقط داك الشيء اللي قيل تفهموه وتهضموه وتخرج لنا حلول جديده وتزيدوا لنا شي فوائد جديده قدروا احنا ننتظر ولكن غادي نمشيو مع المالكيه المالكيه راه قالوا ارتفوا فعل ها ارتفوا فعل نعم وارتفوا فعل هنا قال اللقاني لا ينحصر تحقق الانتفاء في استمرار العزم، يمكن تحققه بتجدد العزم، فما إذا يعني التحرك من هو ملتبس به فبالسكون يخرج من غزة النهي على جميع الأحوال. مازال هذه المسألة غادي نرجعوا لها، باقي ما فكنا منها. دابا يلاه تبحثت من ناحية المبادئ، غادي درسناها من جهة المبدأ، أما من جهة التوسع والمسائل وكذا راه مازال الباب والنهي. هذا غادي يجي عندنا باب النهي في مباحث الأقوال، عاد ديك الساعة غادي نشوفوا الكتب الأخرى واش عندها واش عندها شي زيادة في هذا الأمر هذا. وعندكم الحواشي وقيلة، عندكم الحاشية ديال الشيخ زكريا الأنصاري يا كذا ها؟ اختر هكا هذه المسألة هذه. شنو هو المكلف به في النهي؟ مفهوم؟ وحاشية ديال ابن أبي شريف التي أخذتها ولم تردها. إذا ننتقل الآن إلى الفروع الفقهية، لأن هذه المسألة معنوية. القضية بلا عدد المصنف هي من الأمور التي بنيت عليها مسائل الفقهية. قال له فروع ذكرت في المنهج وتردها من بعد ذا البيتيزي. أقول هل هذه السليقة ذكرت في المنهج؟ هذه مسألة موجودة في الشيخ خليل، المسألة المذكورة في الشيخ خليل، وأخذها صاحب المنهج ونظمها. وقوله ذكرت في المنهج أي نظمها صاحب المنهج، لا أن صاحب المنهج هو الذي ذكرها أو جمعها أو فقها فيها أو أوضعها في قهر، هي مذكورة في كتب الفقهية قبل صاحب المنهج ونظمها صاحب المنهج. ولهذا اختبول له فروع النظمات في المنهج. الضمير في له الخلاف من بني عليه فروع ذكر المنهج ثم السعان وهي تضمين بيت فأكثر. دابا هاد الأبيات اللي غادي تكتبها هي كلها موجودة في أين؟ هاد الأبيات موجودة في المنهج، هاد الأبيات المنهج. قال من شرب نوخة زكاة فضل ماء وعمد رسم شهادة وماء شهادة وهل وماء أثر نازل ودور كذا مفرط في العدل في الإفادة لما خلا وكالتي ردت بعيد وعدم وعزيم وليها وشبها مما علم. هذه الفروع التي ذكرها من شربين وخيطين. من شربين بيان للنفع الكامل المستكشف في تقول وهو وهل كمان فعل تارك كمان له بنفع قدرة لكن كمان أي استطر ذلك النفع، لكن كمان استطر ذلك النفع. فالشرب إشارة إلى من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطيه مضطرا، أي فلم يعطيه إنسانا مضطرا، بس يكون حال من ضمير الفاعل، فلم يعطيه إنسانا مضطرا وهو ليس حالا وإنما مفعول ثاني للأعطاء. فلم يعطيه إنسانا مضطرا حتى مات يضمن ديته على الأول دون الثاني. وهذا يدل على أن من عنده القدرة على المنفعة ولم ينفع فترتب على ترك نفعه مضرة في البدن أو في العقل بأنه سيحاسب على ذلك في الدنيا والدين في الدنيا والآخرة. وخيط إشارة إلى من به جائفة، والجائفة هذه ضرب هي السجة التي وصلت إلى الجوف، ثم الجائفة لأن لكل شجة في الفقه اسم لها، إن مات المامومات كأن المامومات الزائفات، لكل شجة اسمها في الفقه، كل واحدة عندها اسم يدلها، كان لك لحية الجلد، كان لك لها رصة العظم، كان لك لدربة حصة الجوف، كان لك لحصة الدماغ، ولكل واحدة فقهها وأحكامها التي تترتب عليها. فيه جائفة، وإنما ذكر الجائفة هنا لأنها خطيرة. هذه وصلت إلى الجوف، ضربة وصلت الجوف، فطلب من شخص ما يخيط به، ما يخيط به جوفه، ما يخيط به السجة، فمنعه حتى مات، أي منع الخيط حتى مات. هل عليه ديته أو لا؟ نعم عليه ديته بناء على أن الكفة فعلا. وزكاة إشارة إلى من مر بالسيد، هذه اللي ما كتبت الزفري ديال السيد، إلى من مر بالسيد لم تنفذ مقاتله وأمكنه تزكيته فلم يفعل حتى مات، هل يضمنه أو لا؟ لأنه إذا أنفذت مقاتله وقتل بذلك فهو حلال كما ذكر في باب الصيد في باب الزكاة، إذا ضربه الصائد بضربة وأنفذت ما قتله فإنه إذا مات يوكل لأنه بمثابة الذبح. وأما إذا ضربه ولنفذ ما قتله ومات ولكن ليس بالضربة لأنه ضرب نفسه ما قتله فإن هذا لا يوكل. ولذلك إذا مر عليه وهو في تلك الحالة التي لم ينفذ فيها ما قتله هل إذا مر ولم يزكيه يضمنه؟ قال نعم يضمنه. هذه لما بينه هذه لما بينه هذه لما بينه لأن هذه ما كتبه تمشي تشغل في الرخلة ولقيت الصيد في يضرب بالرجلين شتي في يضرب في الصيد ولكن مات إما مات بسبب النمل ولا مات بسبب الناس التي تقتل الجريح المذروح جريح فمات هذا ما كتبناش عاد غادي نضمنوا علاش غادي نضمنوا انا لا سبب الارتفاق بالناس هذا نضمنوا في باب ازال الضرر على المسلمين هذا ما في شك انا كتضمنوا لان حسب النفوس وحسب لان حسب النفوس بحال هذا مثلا هذا امر لا نقاش فيه انه من مقاصد الشريعه وبانه يجب ان يلتزم ولكن مشينا غير في الخلا كندور ولقيت واحد السيد ضربوا شي واحد يدوز على ماتش كيقول اجي اجي في هنا ايه قلت هذا السيد اجي تخلص لك علاش ما علاقتي بهذا السيد لا سيدي كيه من القتل هل يجيب هذا قال انك كففت النفس عن المصلحة دي. وكفك النفس عن هذه المصلحة دي فيها الضمان هذا عجيب انما كان هذا ظاهرا وسائغا ان لو كففت النفس على شيء احفظ به نفس الانساني او عرض الانساني او شيء من ذلك وكان استدعي يقول لك هذا مال الانسان لماذا لم تحفظه فكأنك وجدت مالا ضائعا فلم تحفظه استدعي يقول لك اذا هذا يدخل في ذلك حفظ المال على هذا الحسد ها هذا المشكي وجب الحسد للقتل هم من نزلوا حق تخدمها وصلنا بس ما تظلم ولا فرضنا ان قاعد ميت يقول لك انا قاعد مشترك في الديل انا كنت تواجد نخليه كنت ديته كنت محتاج ديته لا يا ودي أرناف زرزة ما غاديش يمكن الناس اليوم يسيروا لك على شو ما يقولوش لك شي لك ثانيا له أعطي أعطيك ميات عدد وكذلك الآيسة وكذلك الآيسة يخاف موتها هي الواقعة في مكان تتهلك فيه إذا الميؤوس منها لا غادي نديرو حنا الميؤوس منها وكذلك الميؤوس منها يخاف موتها اللفظ ما بين الميؤوس منها يعني ان حيوانا وقع في مكان سيهلك فيه غيموت وعندك قدرة على ذبحه او على انقاذه لانه ان لم يكن عندك قدرة على انقاذه وعندك قدرة على ذبحه فاذبحه حما تنسب ويطح في بلاصة الى من قتها غادي تموت إذا ما ذبحتها غادي تهلك فكرتي ما تقدرش تحيدها ولكن تقدر تذبحها فقلت إذا أذبحها بسم الله الله أكبر فذبحتها قطع الحكم والوجزين فهذا يعتبر منك عملا مقبولا لأنك أنقذت المال من الضياع لم تستطيع أن تنقذها ولكن تستطيع أن تذبحها فذبحك إياها مثل إنقاذها من جهة المصلحة. قال وفضل إشارة إلى من عنده فضل ماء ولزاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه منه حتى هلك هل يضمن أو لا. وكذلك الخلاف أجشي كل ذا الناس الخوص كيعتبره هذا الترك ذا بالنسبة للناس ما عرفوش بأن المذهب المالكي قد تشدد في هذه المسألة ربما يكون بعض المذاهب كذلك ولكن ما طعن عليه أن قد الترك خطيرة في المذهب المالكي أن أي طرف مع القدرة يحسب عليك ضرره كل طرف مع القدرة إذا ترتب عليه ضرر يحسب عليه كل طرف كيفما كان إذا ترتب ضرر عليه مع قدرتك عليه فإنه يحسب عليه وشوف دابا هادشي وقع دابا الناس عندهم فلوس وعندهم دابا فلوس باش ينقذوا الناس من الضياع وكذا وهزوا الملايير وتجروا بهم دابا الفيلات وتجروا بهم القصور وتبنيو بهم الشجر فهذه يقولوا قدام الله تعالى تتحسبوا هما بأن المال راح في غير الزكاة وفي سميته ما عرفوش بأن هذا الصورة هذه ديال الطرد راح تستغل المال كله وراح تدي المال كله ما عرفوش بأن المال راح تدي الطرد هو اللي كياخذ أكثر في المجتمع الإسلامي هو الذي يمتصه لأنك تشوف حال من برد بعد تخرج الفساد بسبب الفقر تكون هو المسؤول حال من واحد غيسرق بسبب الفقر تكون هو المسؤول حال من واحد بغى يقتل من أجل الفقر تكون هو المسؤول راه لا بد أن عليك شيئا من إثم هذا الشيء غادي يدير هذا الذي خرج لفقره فقتل وهذه التي خرجت لفقرها فزنات وهذه الذي خرج لفقره فظلم هذا كلهم راه كيوقع لك الشيء اللي كيديروه لأنك جلبت عليهم الهدف لأن حفظ العرض مقدم على حفظ المال أنت غتشوف المرأة غادي تضمنه فما بالك بالعرض ها شو دابا كيكون عنده تبارك الله المرايا حصلهم سميته ما دارش لا ضرر لا ضرر للأيتام ولا ضرر لحفظ الأعراض ولا ساهم في أي شيء مما يجب عليه والفلوس خباهم حتى وقعت في كارثة والطمس الكبرى أشخاص يدير هذا قدام الله أشخاص يقول هذا قدام الله والترك فعل في صحيح النزل أشخاص يدير هذا ها ودابا هاد الشيء دابا اللي عنده الفلوس والمشاهد شي طلبة باش يقراو باش يهزو الأمانة الترك فعل في صحيح المذهب ها هذا هو الأصح كاع من هاد الشيء أنه يعنينا كل واحد تيحس غير بالألم ديالو هاد الطلاب دابا اللي ما عاونوش هاد الطلبة يقراو ويشتروا لهم الموبيليتات ديالهم ويشتروا لهم الحوايج ديالهم كاع ها مزيان خصهم خص مخصهم والو كل جايز الاشباع ثلاث طلبه يتهلا فيهم عشره ماشي بزاف عشره ولا ما بغاو شيء عشره خطير المال من ترك ما وجب عليه حتى وقع شيء من الضرر فهو مسؤول عنه ولهذا قال هنا ايضا وكذلك الخلاف في من عنده عمود او عمد عنده العمود سواء كانت من خشبين او من حديد او غيرها فطلبها صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعله اي فلم يعطيه العمود حتى سقط فهذا عليه كما قالوا القيمة فعليه كل ما يقع في ذلك الجدار فهو وفي من سقط وفي من امسك وثيقة حق حتى تلف الحق عنده عقد ديال البيع ولا عقد من العقود وأمسكه ولم يرد إظهاره فأخفاه حتى ضاع صاحب الحق في حقه مثل المحكمة قال يجيب الكغز لكغز ما عندهش فأخفاه إنسان حتى ضاع حق صاحب الحق فإنه سيحاسب عليه وعليه جزاء وهذا معنى قوله رسم شهادة قال منظور ورسم شهادة بالإضافة ويصح تنوين رسم ويكون شهادة إشارة من جحد شهادة هل يغرم إذا ضاع الحق كذلك من أخفى الشهادة حتى ضاع الحق فهو مثلهم أيضا في الإثم وفي ما يترتب على ذلك من أحكام سواء عنده شي شهادة طلبوا مننا الشهادة في المحكمة وأخفى الشهادة وحرم على أهل الحق حتى ضاع الحق فمن فعل ذلك فعليه الوزر والإثم وهكذا سائر المسائل التي سيذكرها المصنف قبل أن ينتقل إلى مشكلة أخرى وهي قضية التكليف متى تتعلق بالمسائل وهي أزل من المشاكل التي اعترضت وفيها بحوث طويلة وفيها مشاكل مستطيعة الحديث